لا يشغلنك شاغل تلهو به عمن تسبح باسمه الأشياء ما أوجد الثقلين إلا للعبادة فهي حق ليس فيه مراء شاغل تلهو به عمن تسبح باسمه الأشياء ما أوجد الثقلين إلا حق وليس فيه مراء ما أوجد الثقلين إلا للعبادة فهي حق وليس فيه مراء وجه فؤادك للإله وخذ ونل ما فيه للمولى العلي رضا وجه فؤادك للإله وخذ ونل ما فيه مولى العلي رضا وإذا الإنابة ما ذجت قلب امرئ فله من العز الرفيع هناء له من العز الرفيع هناء إذا الإنابة ما ذجت قلب امرئ فله من العز الرفيع هناء إذا الإنابة ما ذجت قلب امرئ فله من العز الرفيع هناء أين الملوك وأين ما فقد رحلوا أين الملوك وأين ما ملكوا فقد رحلوا فتلك زخارف وهباء أين الملوك وأين ما فقد رحلوا وإن أتوا فقد رحلوا وإن أتوا فتلك زخارف وهباء فالحق حي ما عداه باطل والكائنات بأسرهن فناء